إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 59 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تتمة للباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآيات من سورة البقرة في مطلعها وبدايتها ذكرها الله عز وجل في المنافقين. إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، ومن أشد المعاصي التي كان يفسد بها المنافقون التحاكم إلى غير ما أنزل الله، لأنهم محسوبون على الإسلام، لأنهم ادعوا الإسلام وهم محسوبون على الإسلام، وإذا وقعت بينهم خصومة لجأوا إلى الكهان أو إلى اليهود، لأن اليهود كانوا في بداية الأمر في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان اليهود عندهم حصون، وكان المسلمون يدخلون عندهم يتاجرون، وكانت بينتهم علاقة تجارية، أن اليهود منذ زمان يسيطرون على التجارات العظمى مثل الذهب، وطبعا كان لليهود في حصونهم تنظيم، يعني عندهم آثار النبوة ما زالت في أفراد منهم، ولكن منحرفون وكفرة أعداء الله وأشد الناس عداوة للذين آمنوا. وكان بعض المنافقين لما تقع بينهم وبين أفراد منهم أو المسلمين خصومة يقولوا نتحاكموا إلى اليهود، وهذا من أعظم ما يغضب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وكيف يحكمونك، هذا اليهود، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فالفساد الذي كان يمارسه المنافقون اللجوء إلى اليهود واللجوء إلى الكهنة. كيف الكهنة؟ مثلا واحد يسرق آخر، ولا واحد يتخاصم مع الآخر، يقول له: قلت لي، ما قلت لي، وأنا ما قلت لك، وكذا، يقول له: يلا نذهب إلى الكاهن يخبرنا بما وقع بيننا. فيأتي الكاهن، طبعا عنده القرين الشيطان الذي يخبره بأمور وقعت ليس أمور غيبية. فكان ضعفاء الإيمان والمنافقون يذهبون إلى الكهنة، مثل ما ترى اليوم عندما يعني يتخاصم الجيران فيما بينهم أو الشركاء فيما بينهم، يذهبون عند الشيخ بو عبد الله، كما يقولون الشيخ بو عبد الله، ولا الشيخ بلقايد، ولا الشيخ فلان، يعني عندما تشتد بهم الأزمات يذهبون إلى الشيخ الصوفية، واش ما قالوا لهم يطبقوا. هذا وجه من وجوه إيراد الآية، وهو تحكيم غير شريعة الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا من الإفساد في الأرض. وتحكيم شريعة الله هو الصلاح، قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أو آية سفأته إن شاء الله تعالى. صلاح الأرض يكون بالطاعة، وفساد الأرض يكون بالمعصية. فالمعاصي تحدث الفساد، ومن الفساد الذي يحدث في الأرض نضوب الماء، يعني الماء يغور، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، وحبس المطر، ولغلاء الأسعار، وظهور المنكرات، وفشو الزنا، وانتشار الوباء. الأصل أننا أيها الإخوة الكرام لما تقع فينا العقوبات أول ما نرد الذنب، نرد الذنب إلى الذنب الأكبر وهو الشرك بالله، ولا ينبغي أن ينصرف نظرنا إلى الزنا والربا والسرقة وغير ذلك. لا، نعم هذه معاصي وتغضب رب العالمين، لكن المسلم الموحد أول ذنب يلتفت إليه ويغضبه هو الشرك والإشراك. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما ذكر المعاصي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تشركوا بالله شيئا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. لما يذكر الله عز وجل أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان يذكر التوحيد، قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها لا إله إلا الله. فإذا سبب الفساد الأعظم هو الإشراك بالله، الشرك. هذه نظرة السلفي، نظرة الموحد ينظر إلى أن أعظم الذنوب هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الخوارج والقطبيين والإخوان والعلمانيين عندما يريدون أن ينكروا المنكر يمروا على فاحشة الزنا فيعظمونها، جميل، ويمر على قبة يشرك فيها بالله عز وجل يقول هذو مساكين عساهم يتعلموا، وكل واحد يحصل في شيء يقول هذو مشي ذنبهم ذنب الأئمة، والأخر يقول لا وجدوا آباءهم على أمة فهم على آثارهم مقتدون. هذا خطأ، يقيمون زوبعة ويقيمون فوضى من أجل عدم تطبيق حدود الله، هذا جميل جدا. ولا يغضبون لشرك أعظم يغضب الله ويخلد صاحبه في النار ويحبس المطر وبه تنتشر الآفات والأزمات. هذا الذي ينبغي أن يصحح، أن الإخوان والقطبيون والخوارج والجزائريون وغيرهم من الجماعات المنتسبة للإسلام زورا، لأن الذي لا ينكر الشرك ولا يغضبه أن يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا منتسب إلى الإسلام ظلما وزورا، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وإذا جاء الإنسان يوم القيامة بذنوب قد يغفرها الله له، حاشا الشرك، حاشا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا صلاح للأرض إلا بطاعة الله عز وجل، ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله جل وعلا. والمنافقون إذا قيل لهم اتركوا النفاق لأن النفاق فساد قالوا إنما نحن مصلحون، هذا من فساد الفطر، لأنهم يعتقدون ما أن ما هم عليه من النفاق هو من الصلاح. وبعضهم يبرر تبرير كما يقولوا رب عذر أقبح من ذنب، يقول نريد أن نقضي على هؤلاء، ويشير إلى أهل السنة وأهل التوحيد. ولذلك يقول لك أنا ألبس هذا اللباس ولا يهنأ لي بالا ولا يطيب لي عيش حتى أقضي على هؤلاء، يسميهم الوهابية، يسميهم الباديسية، يسميهم الحشوية، يسمون يعني أهل الفساد وأهل النفاق أهل الكفر يسموا المسلمين ويسموا أهل السنة وأهل التوحيد بما شاءوا، سموهم مجانين، سموهم مهابيل، سموهم رجعيين، سموهم متخلفين تجاوزتهم الأحداث، سموهم دراويش، يسمونهم كما سموا الأنبياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فكل أصحاب المذاهب الفاسدة وهم يعرفون حقيقة العلم، يعني في قرارة أنفسهم أن أهل التوحيد هم أهل الحق وأهل السنة وأهل الفطرة وأهل يعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولكن يعني مثلا كل فرقة لا يطيب لهم مقام مع وجود أهل التوحيد. وإذ قال الطائفة منهم لا مقام لكم فارجعوا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الساحر مثلا في قرية لا يستطيع أن يمارس سحره ما دام بعض أهل الحق موجودين، لأنهم سوف يصدون الناس ويصرفون الناس. تلو كان يجي عندك واحد يقول لك وين راه الطالب الفلاني، راني بغيه يضرب لي الخفيف ولا يعزم لي على كذا، أنت توقفه وتقوم له بدرس وتصده عن ذاك الساحر وتقول له هذا لو تتبعه فإنه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. غادي يعني السلفي والموحد لو يجيه واحد يبحث على طالب يسحر ولا يقش ولا يعزم ولا يكهن، أنت ديانة لله عز وجل في أضعف الإيمان تقولها ما نعرفش. ولذلك هذا الساحر ما يخرجهش أنه يعيش في القرية تاعك. كذلك الخارجي وكذلك القطبي وكذلك الإخواني وكذلك الصوفي وكذلك يعني الفرق والجماعات كلهم أعداء التوحيد، كلهم أعداء التوحيد، لأن التوحيد لا يترك لهم مقام. قال رحمه الله وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه الآية من سورة الأعراف جاءت بعد ذكر جملة من دعوة التوحيد بعد قصة آدم ودخول أهل النار إلى النار ونزاعهم فيما بينهم ودخول أهل الجنة الجنة وسؤال أهل الجنة لأهل النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وقصة أصحاب الأعراف أصحاب الجدار الذي بين الجنة والنار، وذكر الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية مثل آية البقرة تماما، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد، لا تفسدوها بالشرك، ومن الشرك التحكيم وغير ما أنزل الله، يعني بعد إصلاحها أصلحها الله بالرسل والرسالات والكتب والإيمان بالله عز وجل، فلا تستبدلوا الكفر بالإيمان أو تستبدلوا الكفر بالإيمان أو الإيمان بالكفر والشرك بالتوحيد وتحكيم غير ما أنزل الله بما أنزل الله سبحانه وتعالى بالعوائد والعادات والتقاليد. بعض الناس تقول له نروح عند واحد من طلاب العلم يفصل بيننا في القضية، يقول لك احنا عندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا شيوخ، عندنا شيوخنا، شكون شيوخهم هذو؟ ما يصلوا ما يصوموا، تلقاه دير عمامة ودير عباية ودير كذا وغير ذلك وهو لا يصلي ولا يصوم، ما يصلي ما يصوم كما يقول، ولا يصلي ويصوم، إذا يصلي ويصوم فهو مؤجج نار الشرك، نار اللي تكون الوعدة هو شيخ الوعدة، ويرجعون إلى هؤلاء ويتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، هذه آية من سورة المائدة، أفحكم الجاهلية يبغون، وفي المقابل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية على ضلال، ومن ذلك التحاكم إلى الكهنة والتحاكم إلى اليهود ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كانوا يتحكمون إلى الطواغيت. واليوم حتى اليوم في بعض القرى والدوائر والدواشر مداشر عفوا تجد الجهلة وبعض الشيوخ والعجائز حينما يتنازعون يرجعون إلى الكهان وإلى السحرة. والمهم أن هذا الكاهن وهذا الساحر وهذا الطالب مهم تعطيه الزيارة ويخوف هذا ويخوف هذا ويجعلهم يخافونه بالغيب. فهؤلاء المنافقين الذين ادعوا الإسلام يريدون حكم الجاهلية ولا يريدون حكم الإسلام ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة. كانوا على نسق من حكم الجاهلية، فلما جاء الإسلام أرادوا أن يبقوا على الجاهلية. بعض الناس يزعجهم الإسلام، ما دخل الإيمان في قلوبهم، يعني عنده الإسلام من هالجمعة يجي للجامع وخلص ويبقى على موضة الكفار، على نسق الكفار في أكله وشربه وعندها يعني الإسلام نهار المولد النبوي يشري لباس للأطفال وللنساء وله ويباتوا مع الشموع ومع القصائد الشركية وخلاص وانتهى الإسلام. الإسلام انتهى وده يعني حكمت في عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما الداخل عيش عيشة الكفارة، تبرج وفسوق وفجور وتصوير واختلاط وخمور ورقص وزينة وغير ذلك. يعني وزد على ذلك وجد من الأئمة المضلين من يحلل لهم ذلك، بل تجد بعض الأئمة المضلين ليلة المولد النبوي يجي عند هؤلاء الأثرياء الذين يعني ينتسبون إلى الإسلام زورا وظلما ويدير لهم حلقة ويدير لهم جلسة ويختلطون معه نساء ورجالا. وأما أن يحكموا الشريعة وأن يطبقوا الشرع بحذافيره هذا ثقيل عليهم، بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية، وهذا مذهب المنافقين دائما ومن صار على ركبهم. والله تبارك وتعالى استنكر هذا الأمر لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين، لأن القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ وضعها البشر. أنزل الله عز وجل هذا القرآن فيه الحجة وفيه البرهان وصالح لكل زمان ومكان، فتجد بعض الناس ينزعج منه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قوانين الوضعية لا تصلح بتاتا أبدا، هي مثل السحر، يظهر لك زخرف من القول وزخرف من الكلام ويوهمك بأنها تصلح ولها تأثير، وهي ما تزيدك إلا بعدا وما تزيدك إلا فسادا وفوضى وغير ذلك. تين بعض المخدوعين من الأئمة، سمعت واحد في مسجد يقول هو قرأ القانون شوية، دخل قرأ الماجستيرات على القانون ودخل، هذا كان في العروبية، دخل البلاد ولا يدخله، داروا لها شهادة ودخلوه للجامعة وبدأ يقرأ وقالوا له خلاص غيتولي ماجستيرا وكذا. واحد اليوم والله سمعته بأم أذن يقول لهم لو كرنا نطبقوا، يعني يبقى يهضر على النظام وكذا، يقول لهم لو كرنا نطبقوا غير هذه القوانين ما يخصنا خير، يقول لهم لو كنا نطبقوا غير هذه القوانين ما يخصنا خير. لا إله إلا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه القوانين هذه تضاهي كتاب الله وتضاهي كلام الله وحكم الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني حتى تجد أحيانا بعض القضاة يقول لك والله رانا نطبق هذه القوانين نحن كارهون لذلك ملزمون بهذا، لكن بعض المخدوعين والمخذولين ضعفاء الشخصية يقول لك لو كنا نطبق غير القانون هذا ما يخصنا خير. زهد في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، معنى لا أحد يحسن الحكم من الله. شوف احنا لما مثلا إنسان يشري جهاز يعطوه معه كتاب يقول له سيره بهذا الكتاب، الشاحن من نوع كذا والكهرباء من نوع كذا والقطعة من نوع كذا والبنزين من نوع كذا والسوري ولا كل شيء يكون تجيب له حاجة خلاف النظام تاعه ما تركبش عليه، حتى لو كنت تجيب له غلاف تاعه ماركة أخرى لا تركب عليه. وترى الناس يلتزمون بهذه القوانين وبهذه التعليمات ويحل الكتاب أنا ليش را مثلا نوع كذا ما يجيبش النوع الثاني، يجيب ذاك الكتاب ويشوف الأصلي وأين صنعت، ما هو نوع الكهرباء اللي يمشيه وما هو الأسلاك اللي تمشيه وكذا، ولا ينبغي تجاوز كذا ولا ينبغي الدنو عن كذا وكذا، كل هذا يطبقه. الله عز وجل خلق هذا الخلق وأنزل معهم الكتاب، قال هذا الناس لا يصلح لهم إلا هذا الكتاب، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا لا يصلح أبدا أن تسيرهم بكتاب آخر، هذا الكتاب نزل معهم، خلقهم الله بطبع وركب فيهم تركيب، فلا يصلح لهم إلا هذا الكتاب. شوف لما كان العرب كيف ما كانوا من الانحراف، كانوا على يعني على حد بعيد من الانحراف. قال جعفر بن أبي طالب وربعي بن عامر قال كنا نأكل الميتة ونقتل البنات ونأكل الربا ونشرب الخمر وكذا وكذا، فجاءنا الله بهذا النبي. في كم سنة أصلحهم الله عز وجل؟ كي اللي يدخل العام الأول ولا صحابي عظيم جدا يدخل عند ملك كسرى ويقنعه، يتكلم معه ويقنعه. ملك كسرى قال لربعي بن عامر قال أنتم أجلاف الصحراء، كنتم تأتوننا فتستخبون فنرمي عليكم بعض الفتات من الخبز فترجعون. قال نعم كنا كذلك، كنا أسوأ من ذلك، لكن لما جاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول أصلحنا الله عز وجل، فجئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أصلحهم الله سبحانه وتعالى، طبقوا القرآن الكريم، فلا يصلح لنا حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى، سواء في البيوت وسواء في الشركات وسواء في الشوارع وسواء في المساجد وسواء في المحاكم وسواء في الدوائر الحكومية والدواوين وغير ذلك، لا يصلح لنا إلا أن نطبق كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله، لا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله حكيم خبير، حكيم يضع الشيء في موضعه، خبير يعلم خبايا الأمور، يعلم ما يصلح للعباد ويعلم حوائج الناس ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس، ويعلم لما تقسم المواريث يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطى للأم السدس، ويعطى للأب الثلث، ويعطى للأبناء الباقي، ويعطى لابن الأبن إذا كان وحده كما يسمى الابن المبارك والابن كذا، ويحرم من يحرم ابن الابن إذا مات أبوه قبل جده. ما تدخلش أنت تقول هذا ثاني ولدي، ولد ولدي، هذا ولد الولد، ولد الولد إذا مات أبوه قبل يعني قبل جده ما يأخذ في الإسلام. هذا هو الحكم الذي جعله الله عز وجل، وبذلك تنشأ رحمة عند الأعمام فيعطون ابن أخيهم، وإذا ما أعطوهش لا لوم عليهم، حكم الله سبحانه وتعالى. فلا يستوي هو والقوانين التي يضعها البشر، قوانين البشر ما استطعت إلى اليوم أن تضع قانون الميراث، حتى إن بعض الكفرة من البريطان وغير ذلك لم يجدوا فلجأوا الفضل ولجأوا إلى الميراث الإسلامي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم البشر ليس حسن أبدا، وإنما إذا طبق حكم البشر فسدت الدنيا، فسدت الدنيا في كل الأمور، سواء على المستوى الضيق أو على المستوى الواسع، سواء على مستوى البيوت ولا على مستوى الدوائر والدول والعلاقات وغير ذلك. والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه سلطانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.